كل خلقه. وقيل إن القرب ينقسم كالمعية: قرب خاص من الداعين والعابدين، وقرب عام من جميع الناس، فقربه هي الداعين والعابدين يعني بأنواع الكرامة والإثابة، والقرب الخاص الذي فإنه تعالى يقرب من عبده كيف شاء، كما أن العبد يقرب من ربه. أما القرب العام فإنه يفسر بنحو ما فسرت به المعية، يعني قربه من سائر العباد بعلمه سمعه وبصره. يقول الشيخ إن ما ذكر الله في كتابه وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقه، فكل منهم حق. الله فوق عباده، عال على خلقه، وهو معهم أينما كان، وهو قريب من قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إلى داعي، فلا منافاة بين هذا وهذا. يقول الشيخ فإنه تعالى ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه، فهو فوق عرشه وعال على خلقه، هو مع عباده، فلا منافاة بين ما ذكر من قربه ومعيته وما ذكر من علوه وفوقيته، فهو تعالى عال في دنو يعني مع دنو، قريب في علوه يعني قريب مع علوه سبحانه، فالوصفان ثابتان له في وقت واحد. وكما قلت إن هذه فصول أراد الشيخ أن يقرر أو يؤكد تقرير هذه المعاني، وإلا فقد تقدم في الأدلة الآيات والأحاديث تقدم ذكر الدلائل على هذه الصفات، لكن الشيخ عقد جملة من الفصول، فصل المتقدم وهذا وكذا فصلان آخران لتأكيد تقرير هذه المعاني، تقرير العلو والاستواء والقرب والمعية إلى آخر. فهو تعالى فوق عباده، عال على خلقه، مستو على عرشه، وهو مع عباده أينما كانوا، وهو قريب من الداعين مجيب لهم، كما أخبر عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلى هنا يا سلطان، بعده اقرأ يا غانم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلى هنا في هذه الجمل تفصيل لما تقدم من تقرير وبيان أزلية صفاته وأبديتها. ما زال بصفاته، ما زال سبحانه وتعالى بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يكون عليها، كذلك يكون عليها أزلية أبدية، كذلك لا يزال عليها أبدية. من تفصيل ذلك قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا مثال. الله تعالى لم يزل اسمه الخالق والخلاق، لم يكن استحقاقه لهذا الاسم بعدما خلق استحق هذا الاسم، لا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، استفاد؟ لا، ما استفاد شيء من الخلق، ولا بإحداث البرية اسم الباري، بل هو لم يزل اسمه الباري المصور، الخالق الباري المصور. إذن فهذه الأسماء لم تتوقف على غيره، على وجود غيره سبحانه وتعالى، بل هي ثابتة له في القدم وفي الأزل، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل له معنى الربوبية، له معنى الربوبية يعني له صفة الربوبية، يعني موصوف بالربوبية، ولا مربوب يعني صفة الربوبية ثابتة له في الوقت الذي لم يكن فيه مخلوق، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني صفة الربوبية وصفة الخلق كل منهما ثابت له قبل، يعني في الوقت الذي لا مربوب ولا مخلوق، والمربوب والمخلوق شيء واحد، معناهما واحد. ويذكر يعني معنى كدليل أو يجعله دليلا، فكما أنه محيي الموتى وقد استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، الله محيي الموتى هو باعث الأموات، فهو مستحق لهذا الوصف قبل إحياء الموتى وقبل البعث والنشور. يقول قس على هذا العكس، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، فهو الخالق قبل الخلق، وهو محيي الموتى قبل إحياء الموتى. خليك عندها الجمل اللي بعدها، ذلك بأنه، ذلك بأنه على كل شيء، هذه الجمل متصل بعضها ببعض، بعده من؟ لا خلينا نذهب اليوم من بعده. رسالة اسمع الله، لا من بعده رسالة اسمع الله، ما يحال لا بس زين العابدين وفعل اليوم ما في شيء، لا بد نراوح بين الإخوان. نعم هات الأسئلة. لا لا نعم هات. أحسن الله إليكم. محمد إبراهيم من البحرين يقول السلام عليكم وأحبكم في الله وأحسن الله إليكم. السؤال ما حكم حلق الشعر الذي فوق العارضين من اللحية؟ يقول أهل العلم واللغة إن اللحية كل ما نبت على اللحيين والخدين، ف فليس في الوجه ما يعلق إلا الشارب أو يقص إلا الشارب بس. نعم. وسؤاله الثاني: لماذا الظاهرية ينكرون القياس وما هي عقيدتهم؟ ما أدري وش معنى وما هي عقيدتهم. الظاهرية أنواع، عقيدتهم تختلف. الظاهرية ما هم شخص معين، وليست عقيدة العقيدة في المسائل العقدية يختلفون. فابن حزم اللي هو حامل لوائهم مذهبه أشبه بمذهب المعتزلة في بعض الصفات. وأما إنكارهم للقياس فهذا لهم فيه شبهات واستدلالات، وقولهم يصح في بعض المواضع ولا يصح في أكثر المواضع. فالقول الحق هو ثبوت القياس الصحيح، لأن العقل، لأن الشرع والعقل لا يفرقان بين المتماثلات. وبسبب جمود بعضهم على الظاهر وقعوا في أشياء مزرية. التفريق بين المتماثلات هذا خلاف دلالة العقل والشرع. والقياس مبني على إلحاق النظير بنظيره، فللنظير حكم نظيره. وقد أفاض ابن القيم في يعني تقرير صحة، تقرير يعني صحة القياس الصحيح، ورد ما تزعمه الظاهرية من نفي القياس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحسن الله إليك، أخبرني بعض الإخوة أن فضيلتكم يحرم خدمة الجيل الثالث من الجوال. إيش؟ يقول: أخبرني بعض الإخوة أن فضيلتكم يحرم خدمة الجيل الثالث من الجوال، فأريد لا لا حرم، أفتيت وأفتى غيري بتحريمه لصده يوم كان يعني جلبه على الأمة. أما الآن فلكل يعني حكمه يختلف باختلاف غرض من يقتنيه الآن، وقد شاع وابتذل وصار يعرض، لأن الحكم ما هو للجهاز نفسه، الكلام للاستخدام، لكنه وسيلة، وسيلة إلى شر. فلما أنه فتح الباب وصار تجارة رائجة وسلعة معروضة، كل يتحمل تبعة فعله ونيته. فالذي يشتري هذا الجهاز هو بحسب استعماله واستخدامه وقصده من شرائه. نعم. بعد. نعم. أحسن الله إليكم. أبو غازي يقول: هناك من يخوض هذه الأيام في أعراض العلماء وخاصة في منتديات النت، فما نصيحتكم؟ الغيبة حرام في للعلماء وغيرهم، وانشغال الإنسان بفلان وفلان وفلان هذا من تزيين الشيطان، يشغل الإنسان بما لا خير فيه ولا بل فيه شر، وقد يتضمن ظلما وعدوانا وبهتا. فالواجب اعتزال هذه المواقع التي يشتغل أهلها ويعمرونها بالقيل والقال وبقال فلان وعلان. فعلى المسلم أن يتقي الله ويتذكر أنه مسؤول كل المسلم على المسلم، حرام دمه وماله وعرضه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أبي لديه مؤسسة مقاولات ولديه ما يقارب 32 عاملا يعملون على حسابهم في الخارج ليس عند الكفيل، وعند تجديد الإقامة يأخذ منهم مبلغا مقابل تجديد الإقامة للكفيل، فما حكم ذلك؟ جلب العمال لغير عمل بل ليستفيد منهم هذا ما لا يجوز، هذا عبث وكذب ويترتب عليه ما يترتب من تسييب العمالة في المجتمع، وكثير منهم يعني أحواله الدينية والسلوكية يعني ليسوا على استقامة، فعندي هذا لا يجوز. إذا كان عند الإنسان عمل يجلب عمال ويشغلهم ويكون رقيب عليهم ولا يسيبهم، أما انتلاب عمال لتسييبهم في المجتمع هذا ضياع ممنوع شرعا وعقلا ونظرا، وكذلك حسب التعليمات الدولة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصدقت امرأة على فتاة فقيرة بموقد بتجاز طهي لمساعدتها في الجهاز للزواج، لأن في بعض المجتمعات يكون على الزوجة تأثيث المطبخ، والفتاة لم تفطن بعد وتعطل بتجاز أهلها ولم يعد صالحا للاستخدام، هل يجوز أن تعطي الفتاة هذا البتجاز لأمها وجزاكم الله خيرا؟ خلاص، الجهاز ملك للفتاة، الجهاز ملك للفتاة، تعطيه لمن تشاء، لكن إذا كان إنها يقول غير صالح ولا إيش؟ غير صالح للاستعمال؟ إيه نعم، حق بتجاز والدتها أمها. ها؟ موقد أمها صلى الله عليكم أصبح غير صالح وتريد تتبرع بهذا الذي تبرع به إليها. اسمع الموقد، موقد إيش العبارة؟ ما هي عبارة موقد؟ هي تقول أحسن الله إليكم البتجاز حق أمها صلى الله عليكم. إيش؟ تقول: وبعد تعطل بتجاز أهلها. إيه أنت قال بتجاز أنا لا أدري. يعني الموقد أو الفرن تنبيه. ها؟ تعطيه لأمها أو لا هي تملكه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو خالد من غرفة رياض المسك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو مات الميت ولم يسدد دينه فهل يغفر الله له؟ وهل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به سبحان الله ويغفر ما دون ذلك تشمل الديون؟ لا، ما تشمل الديون، حقوق العباد لا يترك منها شيء، لا بد من استيفائها، لكن الجواب على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي استدان أو اقترض أو كان في ذمته ثمن مبيع ونيته أن يؤدي ولكنه لم يستطع ومات، فيرجى أن الله يؤدي عنه كيف شاء. أما من يأخذ أموال الناس بالحيلة والصيانة والسرقة والغش فلا بد من استيفائها من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. نعم، تفضل يا وش اسمك يا مبارك. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مفتقر إلى مولاه وعبده صنع الله الحلبي ثم المكي في رسالة مسمى سيف الله على من كذب على أولياء الله حسن الله. إن الغاية القصوى من هذه الدار هو مطلب التقوى لدار القرار، وذلك لا يحصل إن الغاية القصوى من هذه الدار هو مطلب التقوى لدار القرار، وذلك لا يحصل إلا بالعلم والعمل، والعلم أساسه الاعتقاد، لأنه الأس في الدين، وعليه مبنى اليقين، ومنه تتفرع الأحكام، وعليه مدار الإسلام. والكيس مع عقله الأكيس لا ينافس إلا الأنفس، لأن العمر نفيس يصرف في مثله، وذو اللب يرد المثل لمثله والحق لأهله. ولا نزاع بين العقل والنقل أن علم الاعتقاد الذي هو أس المعاش والمعاد أعظم العلوم قدرا وأعلاها ثناء وفخرا، إذ شرف كل علم بموضوعه، وموضوع هذا العلم ذات الإله الأقدس، والبحث فيه عن أحوال وصفه المقدس، وكيف لا، وهو نور الهداية ومطلع الدراية، وبه الإفادة ونفوذ السعادة. ولولاه ما تميز الخطأ من الصواب، ولا الشراب من السراب، فكان أولى ما تنفق فيه أنفاس الأتقياء، وأزكى ما تزدحم عليه همم الأذكياء. ومن ثم اعتنى به أماجد الأمة الأئمة، ومهدوا تفهيم قواعده للأمة، مستمدين من الكتاب العزيز المقتفى وحديث الرسول المصطفى، إذ لا يعتمد على غيرهما لرقي الدراية، ولا يؤخر من غيرهما لرقي الهداية، ولا سبيل إلى النفوذ. الله يحسنك. لا يقدم، إذ لا يعتمد على غيرهما لرقي الدراية، ولا يؤخر من غيرهما لرقي الهداية، ولا يؤخر من غيرهما لرقي الهداية، يؤخر من غيره. ولا سبيل إلى النكول لبرهان الأصول، فلا ريب في كونه منهاجا سويا وصراطا مستقيما قويا، وقاية في الهداية ونهاية في الدراية. هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات. إلى هنا هذه المقدمة نوه فيها عن أهمية يعني أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد هي أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأصل الأصول هو الإيمان بالله، وما والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المنصوب بكل كمال. فهذا الأصل أصل أصول الدين، الإيمان بالله أصل أصول الدين، الإيمان بالله. والمؤلف يعني يدندن في هذه العبارات على هذا المعنى، لأنه يقول موضوع هذا العلم ذات الرب وصفاته سبحانه وتعالى هي موضوع، وشرف العلم يتبع أو يكون بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو الله وأسماؤه وصفاته، فالعلم به هو أشرف العلوم. إن شرف العلم بشرف المعلوم، هذا أمر معقول صحيح. فإذا أردت أن تعرف درجة العلم ومنزلة العلم فانظر إلى المطلوب بهذا العلم، إيش مردوده، وعلى هذا الأساس تقيم أو تقوم العلوم وتعرف درجاتها ومنازلها. كما تضمنت هذه المقدمات إن الغاية المطلوبة في هذه الحياة هي التقوى التي لا تتحقق إلا بالعلم والعمل، تقوى الله التي أمر الله بها الناس كلهم وأمر بها المؤمنين، إنما تتحقق بالعلم والعمل، بالعلم بما جاء به الرسول والعمل به. وهذا سبيل عباد الله الصالحين، سبيل الرسل وأتباعه، العلم والعمل. والناس في هذا الأمر يعني بين مستقيم ومنحرف، كما قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إلى هنا يا مبارك. نعم نعم يا مش عندك؟ نعم لا بس ما في شيء. نعم نعم ما أدري.